الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في الرد عليهم في تكفيرهم أهل العلم والإيمان. هذا المفصل من الكتب الإمام ابن القيم رحمه الله مفصل مهم، لأنه في حالة التكفير فقط لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد من الناس أو يعبد أو خواه في كل حال، فلا يتولى إلا الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم. فكتب الله للكفر ورسائل، كذلك من كتب الرسول صلى الله عليه وسلم للكفر ورسائل، لا إله إلا الله ولا إله إلا الله. الواجب على المسلم ان يخاف الله عز وجل، وقد لا يكفر على احد من اهل الاسلام، لا يكفر على احد من اهل الاسلام واهل القبله الا بدليل من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا جاء في الحديث من قال لأخيه يا سادة يا ذات يا عدو الله أن أخذنا لم يكن من رسول الله مستكثرا من هذه الأنصار، فإننا نرجع على الحق. هذا خطر عظيم، وقال تعالى: المسلم أن يجد لسانه وأن يكف قلبه عن كثير من دليل الله لا إله إلا هو رسوله صلى الله عليه وسلم. كان الأمر خطيرا جدا، كثيرا في الأفلام في الأسهل في الأموال التي يتلحمها الطبيب الذي يحمل على هذا الا انه جاهل وربك يرى انه عالمه جاهل ولا يعتبر في علم العلماء ولا يعتبر في الرقي السلف الصالح كلهم لا ولكن لا كل وضع يتذكر المعالم والحضر البحر فما يبقى احد من الله عالم هذا الان تتفضلوا على الاوراق طلبه العلم على رسول الله إلا من جالة الأخلاف والإنسان وقال للرد عليهم في تكبيرهم أهل العلم والإيمان والإسلام إلى أهل الجهل والتفريق والكذب والبدع والكفران. هو رحمه الله في هذا القصر قصدا هؤلاء الذين يكفرون السنة والجماعة إلى مكان أول الذين عرفوا الحق ولكنهم خالفوه عن عباده عن ربه هؤلاء لا يستفيدون وذكر انقسامه الى اهل الجهل والتفريط والبدع والكفران. ومن الحديث أنكم كفرتم أهل الحديث وشيعة القرآن إن خالفوا رأيا له رأي ينا فيه لأجل النص والبرهان. لا تغفروا على الحق إلا لأنهم خالفوه وعلى الحق خالفوه لأجل أخذ هذا الذي وجعلتم التكفير عين خلافكم ووفاقكم فحقيقة الإيمان. وجعلتم التكفير عين خلافكم ووفاقكم فحقيقة الإيمان. فوفاقكم ميزان دين الله إلى من جاء بالبرهان والفرقان. ميزانكم ميزان باغ جاهل والعول كل العول في الميزان. لو كان ثم حيا وأبنى مسكف لو كان ثم حيا وأبنى لو كان ثم حيا وأبنى مسكف من دين علم حق ما لو كان ثم حيا أو أدنى مسكة من دين أو علم ومن إيمان. لو كان ثم حيا وأدنى مسكة من دين أو علم ومن إيمان لم تجعلوا آراءكم ميزانكم للناس بالبهتان والعدوان. هبكم فأولكم وشاغلكم أيذكر من يخالفكم بلا برهان. أنتم كلكم لنا متعودون هذه ظهر من المسجد هذه الوقاحة والجراحة والجهالة ويحكم يا فرقة الطغيان. الله أكبر ذا عقوبة تارك الوحيين للآراء والهذيان. هذه عقوبة لكننا نأتي بحكم عادل فيكم لأجل مخافة الرحمن. نعم نحن نقال وانظر اذا هل يستوي الحكمان. انظر اي حكمان السنه على مقالبيهم وانظر اهل الباطل على مقالبيهم ترى انهما حق للصواب بسبب سلامه التعاون هم عندنا قسمان أهل جهالة وذو العناد وذلك الخزمان. هم عندنا قسمان أهل جهالة وذو العناد وذلك القسمان. جمع وفرق بين نوعيهم هما في بدعة لا شك يجتمعان. وذو العناد فأهل كفر ظاهر والجاهلون فإنهم نوعان. أهل العناد عرفوا أن محمد صلى الله عليه وسلم على حق وقالوا نحن ما نتنازل عن كروبنا وعن فئتنا وعن محمد الحقيقة اليسير لا نتنازل. هذا ما قاله أبو الزهر رحمه الله وقال الدكتور في تنازل عن ما نعلم من الخطر أن يعني وقال العرب أهل ولا كفر الذي منع من هذا الا يعني هنا ان تحمل من تبينت له الادله الواضحه عرفها واستقر على ما هو عليه ولم يقبلها فلا تكفر. ولو العناد فاهل كفر ظاهر والجاهلون فانهم نوعان متمكنون من الهدى والعلم بالاسباب ذات اليسر والامكان. جهال عندهم قدره على طلب الخلق فلم يجدوا جهلا فيه هؤلاء لا تكتفي بالتكفير القول فاتقين توكل. لكن الى ارض الجهاله اخلدوا وتسهل التقليد كالعميان. تنازل عن رجل طلب الحق وقلد غيره كالعميان لم يدلوا المقدور في إدراكهم في الحق تهوينا بهذا الثاني. لم يبذلوا المقدور في إدراكهم للحق تهوينا بهذا الثاني فهم الأولى لا شك في تصديقهم والكفر به عندنا قولان. فهم الأولى لا شك في تصديقهم والكفر به عندنا قولان والوقف عندي فيه منس الذي هذا والوقف عندي فيه منس الذي للكفر أنعزهم على الإيمان. والله أعلم بالبطانة منهم ولنا ظهارة كل في الإعلان. لكنهم مستوجبون عقابه قطعا لأجل البغي والعدوان. أبكم عذرتم من جهالة إنكم لن تعذروا بالظلم والطغيان. لا تعذروا بعدم طلبكم للعلم ولا تعذرون أيضا في ظلمكم بهذا السنة وعزيزكم عليه بالكفر والتوحيد من الأبرار الجميع فلا تعذروا لن تعذروا بالظلم والطغيان والطعن في قول الرسول ودينه وشهادة بالزور والبهتان. وكذلك استقلال قتل المخالفين قتل بالإشراف والكفران. كذلك استقلال قتل المخالفين قتل بالإشراف إن الخوارج ما أحلوا قبلهم إلا لما ارتكبوا من العصيان. نعم، الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إن الخوارج ما أحلوا قتلهم إلا لما ارتكبوا من العصيان. وسمعتم قول الرسول وحكمه فيهم وذلك واضح التبيان. قال أينما قال لهم كل ما ضعفهم قالوا في اي وقت لكنكم أنتم أبحتم قبلهم في وفاق سنته مع القرآن. والله ما زاد النقير عليهما لكن بتقرير مع الإيمان. فلا يكتبون وقعد الناس عن الكتاب. اما هؤلاء فهو اقرب الناس على ان السنه والجماعه وايضا من اكثر الناس عن العبادات وعن الطاعات. ان خلقوا من الخوف على ما في الخوارج الفرد انقلب من هؤلاء. فبحق والإنقاذ والإرسام. فبحق من قد خصكم بالعلم والتخفيف والإنصاف والعرفان أنتم أحق أم الخوارج بالذي قال الرسول فأوضحوا ببياني. هم يقتلون لعابد الرحمن بل يدعو هم يقصدون لعابد الرحمن بل يدعون أهل عبادة الأوثان. هذا وليسوا أهل تعظيم ولا عدل. هذا وليسوا أهل تعطيل ولا عذر النصوص الحق بالبرهان. عندهم من الورع ما حملهم على ما وقعوا منه، لأنهم قالوا عندهم زيادة في الورع وزيادة في الثقة وزيادة في التدين حملتهم على ما وقعوا منه، تدين على جهل الذي أوقعهم هو الغلول. الموقع الخوارج هو الغلول. أن هؤلاء ليس عندهم تدين، عندهم اجتهاد في الدين واجتهاد في فصل. والآخرون كأهل عجز عن بلوغ. هذا الفصل الثالث. يعني وكل منهم حاولوا انهم يعرفون الحق لكن خلوا الامور من غير ذلك. والآخرون فأهل عجز عن قلوب الحق مع قلوب. والآخرون فأهل عجز عن قلوب الحق مع قصد ومع إيمان. يريدون الحق ولكنهم عاجزون عن هذه الاحكام. وقلت من احسن فيهم الا انهم اتوا ولا استطاعوا او عجزوا ما عندهم عزيزه ولا عندهم ثانيه. ومع إيماني بالله ثم رسوله ولقائه وهم إذا ميزتهم ضربان. ضربا الصلب الثالث والخبيرات منه نقل دليل التحديد وقرب بعجزه عن الله قلد من يسكت به من الظلم قلدوا عن محبه للبلاء لكن ردهم على الصلب على الحق فقلدوا. قوم شهاهم حسن ظنهم بما قالته أشياخ ذو أسنان. قوم شهاهم حسن ظنهم بما قد قوم دهاهم حسن ظنهم بما قال هذا مثل عوام الشاعر أو عوام قوم دهاهم حسن ظنهم بما قالته أشياخ ذو أسنان وديانة للناس لم يجدوا سوى. يعني بعض هؤلاء الشاعر عندهم دين وهم يعني تعبد فلما رآهم هؤلاء الجهال ظنوا انهم على حق وديانة في الناس لم يجدوا سوى أقوالهم فرضوا بها بأمان. لو يقدرون على الهدى لم يرتضوا بدلا به من قائل البهتان. ما وقعوا في الضلال عن إرادتهم إنما وقعوا في الضلال عن كثير هؤلاء معذورون إن لم يظلموا ويكفروا بالجهل والعدوان. هؤلاء معذورون بالجهل بالخطر يحصلون الظن بهؤلاء يريدون الحق هؤلاء معذورون لكنهم تطاولوا على اهل السنه وسموهم وتكلموا فيهم عليهم. والاخرون فطالبون الحق لكن قد القسم الثاني من القسم الثالث لا في الجهال ولا عندهم مقدره على معرفه الحق ولكن حاولوا وأتوا الأمور بغير أبوابها فلم يصيبوا الحق. هؤلاء العبد معذورون لهم أجر على اجتهادهم لأنهم حفظهم الحق ويريدون الحق ويرغبون في الحق وأهل دين وما وقعوا فيه من الخطأ ليس عن تعمد ولا عن قصد الله لو علموا أنهم باطل ما قبلوا هؤلاء معذورون لله. والآخرون فطالبون الحق لكن صدهم عن علمهم شيئان مع بحثهم ومصنفات قصدهم منها وصولهم إلى العرفان. إحداهما طلب الحقائق من سوى أبوابها متسور الجدران. وسلوك طرق غير موصية إلى ترك اليقين ومطلع الإيمان. فتشابهت تلك الأمور عليهم قالت حق لا إن صدهم عن علمهم شيئان. مع بحثهم ومصنفات قبلهم منها وصولهم إلى العرفان. إحداهما طلب الحقائق من سوى أبوابها متسور الجدران. وسلوك طرق غير موصية إلى ترك اليقين ومطلع الإيمان. فتشابهت تلك الأمور عليهم مثل اشتباه الطرق بالحيران. فترى أفاضلهم حيارى كلها بالتيه يقرع ناجد الندمان. ويقول قد كثرت علي الطرق لا أدري الطريق الأعظم السلطان. بل كلها طرق مخوفات بها الآفات حاصلة بلا حسبان. فالوقت غايته وآخر أمره من غير شك منه في الرحمن أو دينه. بل كلها طرق مخوفات بها الآفات حاصلة بلا حسبان. فالوقت غايته وآخر أمره من غير جسد منه في الرحمن أو دينه وكتابه ورسوله ولقائه وقيامة الأبدان. فأولى بين الذنب والأجرين أو إحداهما أو واسع الغفران. فانظر إلى أحكامنا فيهم وقد جحد النصوص ومقتضى القرآن. انظر إلى الحديث وأهل السنة مع قولهم أنهم لا يفسرونه بالجملة، إنما يفسرون بشأنهم وانظرون في أحوالهم يعطون كل الحكمة إلى الكفر أو الكفر أو الصلاة أو العذر أو العذر في بعضهم. هذا الحكم الذي ليس مصدره الهوى والتعصب وإنما مصدره الكتاب والسنة. هذا التقسيم الذي ذكره أن نبني عن الكتاب والسنة وأقلاب الله مع الحق. فانظر إلى أحكامنا فيهم وقد جعلناه مع الحق أقلاب أحكام تكون أربع رقم. إن الأول من عرف الحق واتبعه هؤلاء هم أهل الإيمان الصحيح. أهل الإيمان الصحيح وأهل السنة والجماعة عرف الحق واتبعوه هؤلاء هم السلف الصالح. الإنسان مثل من عرف الحق ولم يقبل وقال قبل خلافه فهذا كافر. مثل دعاة أهل الضلال الذين عرفوا الحق ولكنهم خرجوا علاجا وتكبرا وبغيا وتحددا هؤلاء الكفار. الفكر الثالث من لم يعرف الحق عنده قدرة على معرفته لكن لم يكن هذه القدرة أقلب الأقوال الحق هذا إلى جهة وفي تكبير قولا كما قال ابن القيم. الصنف الرابع من عرف الحق وما من جهل الحق وليس عنده مقدرة على قلبه وفي قلبه إيمان يؤمن بدخول الإيمان كله يريد الحق لو تبين له لكنه ما تبين له فهذا هو نفسه هذا غير حق لكن نظرا لعذره ونظرا لجهله ونظرا لجهله الصالح هذا يوجد اما اجرام واما اجر او يغفر الله له. هذه الاقسام المثلى الا فانظر الى احكامنا فيهم وقد جحدوا النصوص ومقتضى القران وهم عليهم الكفر على طول مع انهم ينحدون النصوص ينحدون نصوص القران لكن ما نحكم عليهم حتى نشوف واقعهم وواقعهم نشوف احوالهم نطبق عليهم الكفر. وانظر الى احسانهم فينا لاجل اما هم فيكفرون على السنه جمله ولا يفكرون يفكرون هذا الصنف الاول الذين عرفوا الحق واتبعوه يكفرون وفعل القوارب وفعل المعتزله وفعل الجهميه وفعل الاول وانظر الى احسان الروابط روابط يكفرون حتى فلا يستطيعون الا اربعه من الصحابه او يقول هذا رزق الله وحق رزق الهاديين والانصار والعياذ بالله. وانظر الى احكامهم فينا لاجل خلافهم اذ قاده الوحيان ما عندهم عذر في التكفير الا ان اتبع للوحي وذلك من اتباع الوحي اتباعهم هم هل يستوي الحكمان عند الله او عند الرسول وعند ذي الايمان هل يستوي حكم اهل السنه والجماعه على مقالبهم وحكم اهل الضلال على اهل السنه والجماعه لا يستويان عند الله لان هذا عدل وهذا نوع هذا حق وهذا باطل. الكفر حق الله ثم رسوله هذه القاعدة التي يجب الوقوف بها وهي أن الكفر التكفير الكفر يعني التكفير حكم الشرع لا يجوز لأحد من الناس من أبيه إلا بدليل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كان ما يجوز تتكلم تتحلل الأمور بالهدم والسلوك والملابس هذه تتحلل عن غير ذلك المآكل والمشارك والملابس والملابس كيف تحلل وتتحلل في أمر التكفير الذي هو أصعب شيء غير من المسلم خاف الله عز وجل فلا يطلق هذا الحكم إلا على من يستحق عليه خلي هذا تتبع الهوى الواقف حبا من الإسلام ومن خالف حبا من كفر. من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فلا تذو الكفران. هذه القاعدة العظيمة. الكفر حق الله ثم رسوله. الكفر يعني الكفر حق الله ثم رسوله بالشرع يثبت لا بقول فلان. من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فلا فل الكفران. من ارتكب نافذه من نوافذ الاسلام التي دل عليها كتاب السنه موسى، لان الله كفر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولعل من هذا كان كذا وكان سيده وكان ما دام مرتكب لما كان من نوافذ الاسلام ولا مثل هذا يصلي ويقوم ويحج ويتعبد، ما دام مرتكب لما كان من نوافذ الاسلام فان ذلك لا تفعله ولا تفعله ولا ولا يعبد نفسه الليل والنهار. عندنا مجادله مع لا. أو هذا المحسنات موازنات كيف الموازنات ورسالات لا يوجد ذلك الا الله من نواصي الاسلام فهلم ويحكم نحاكمكم الى النصين من وحي ومن قران وهناك يعلم اي حزبين على الكفران حقا او على الايمان. المباهله تدعوك الى التحاكم الى الكتاب الاخر تعال الى الكتاب تعال الى كلمه سواء بيننا وبينك الا نعبد الا الله ولا نشرك به ولا نشرك الا بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا ان الله رسول الله هذا هو الله فليهلكم تفسير من حكمت بإسلام وإيمان له النصان. فليهلكم هذا من باب الإسلام التهديد تهيئة وتذكرهم بعذاب المريض، يعني هو العذاب المليء بالشارع لكن هذا الباب انتهى من الشرك. صار الاصل ما لكن هذا الباب انتهى بهم وتحقيق ليهلكم تكفير اهل السنه والجماعه وما يترتب عليه الا الله سبحانه وتعالى من العقوبة العاجله والجزاء. لكن غايته فليهلكم تكفير من حكمت بإسلام وإيمان له النصان. لكن غايته كفاية من سوى المعصوم غاية نوع ذا الإحسان. من حكم الكتاب والسنة بالإسلام قول لكنه ليس المعصوم الجزء ليس لمعصوم الاصل لله ولرسوله وللكتاب الرسول هو المعصوم عليه الصلاه والسلام. اما المسلم ولو كان من اتقى الناس واعلم الناس اعلم الناس واتقى فيه قد يخطئ. انصب الاسلام العظمى يخطئ اتقى الناس واعلم الناس لكن اذا كان الخطا عن غير خطا فإنه لا يسلم أو كان عن قصد وهوى لكن دون الشرك ودون الكفر وهو محل المغفرة. والله لا يغفر لمن يتبع ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالجد لا يسلم عن كفر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن غايته كفاية من سوى المعصوم غاية نوع ذا الإحسان. خطأ يصير الأجر كفلا واحدا إن فاته من أجله الكفلان. العلماء إذا اجتهدوا في طلب الحق ووفقوا إليهم أجرا، وإذا اجتهدوا في طلبهم وأخطأوا لهم أجر واحد على الاجتهاد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن اجتهد الحاسق أخطأ فله أجر، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فأخطأ الأئمة في الفقه ومسائل العلم لهم بها أجر، وقوامهم في المسائل لهم فيه أجرا، فهم لا يعدوه من الأجر أبدا. قل العلم فيه مقول إن كان ذاك مكفرا يا أمة العدوان من هذا على الإيمان، فدار بين الأجر والأجرين والتكفير بالدعوى بلا برهان. كفرتم والله من شهد الرسول بأنه حقا على الإيمان. كما كفر وتولى عمر الصحابة من شهد له الرسول، فالشهد لهم الله عز وجل في الإيمان. فالذين الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات ومن سادات المهاجرين وأفضل المهاجرين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة وأصحاب بدر وأربعة الجوار وقروهم والعياذ بالله. كفرتم والله من شهد الرسول بأنه حقا على الإيمان، سنتان من قبل الرسول وقصلة من عندكم أفأنتما عدلان. كفرتم والله من شهد الرسول بأنه حقا على الإيمان، سنتان من قبل الرسول وقصلة من عندكم أفأنتما عدلان. أفضل الخلق بعد الأنبياء أن الله إليك صاحب الفضيلة. التقسيم الذي ذكره ابن القيم رحمه الله لأهل البدع والضلال، هل هو خاص بأهل القبلة أم يشمل الذين لم يبلغهم الشرع؟ وهل يشمل أيضا أهل الكتاب وغيرهم؟ لا، الكلام الآن في الكفار المقلدين يعود النصارى والمسلمون يعيدون هذا ما هذه البحث، أما البحث الذي يدعي الإسلام. الله إليكم صاحب الفضيلة، شخص يرى الاستغاثة بالأموات جائز ولا يصلي وقد أقيم عليه الدليل، فهل يكفر وما حكم من لم يستغفر؟ إذا كان يجيب هذا وأقيم عليه الدليل ولم يكفر، أقيم عليه الدليل ولم يكفر الاستغاثة بالأموات. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول إذا رأيت الأموات ولا يصلي وأيضا ما يصلي، هذه نوعان من أنواع الشرك. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، إذا رأيت رجلا خليقا ومسجلا ومدخن، فعن أي شيء من هذه المنكرات أنهاه. يقول عفى الله عنه: إذا رأيت رجلا خليقا ومسجلا ومدخنا فعن أي شيء من أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: هل الرافضة كفار؟ الرافضة هو من يعرفون الحق ولا يريدون الرافضة. هل الرافضة الحق وأبى أن يقبل يستمر على ما هو عليه من خلاف الحق؟ صلى الله عليه وسلم. صاحب الفضيلة يقول: ما حكم تهنئة الكفار إذا فاز أحدهم في الانتخابات، وما حكم الإنكار على من قام بتهنئتهم؟ أما تهنئة ولاد الأمور له هذا من باب استجابة للرموز الثلاثة، وقد يكون ما فيه، لكن تهنئة الأفراد أفراد الناس لا، هذا لا يجوز. أما أولاد الأمور فقد تقولوا من باب السياسة ومن باب التأليف والخبر، يعني ما يصير باب التأليف والخبر على المسلمين. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: كثر الكلام على شراح الحديث الذين أنكروا العلو والصفات بالتأويل، هل هؤلاء عرفوا الحق وعاندوه، أم أنهم تهاونوا في طلب الحق، أم أنهم جهال؟ لا يؤمنون بالله ورسوله، يؤمنون بأركان الإيمان وأركان الحديث وأهل العلم، ولا يتفكرون بهذه المخالفات التي وقعت منهم، لأن ما عندهم من الخير وما عندهم من العلم والفضل يغلق هذه الأخطاء. حلف الأمن أخطأ، لكن ما عندهم من العلم ومن الخير ومن التقى والصلاة والإيمان وأركان الإيمان والإسلام يقبل هذه الأخطاء، فقولها بالمغفرة. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. إذا قال أحد المسلمين السلام، هل هذه تحية وعليها أجر، وبماذا أرد عليه بقوله ذلك؟ السلام عليكم، السلام عليكم، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا أفضل منه. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل قال السلام عليكم، قال وعليكم السلام، فلما قال يا جان السلام عليكم ورحمة الله، قال وعليكم السلام ورحمة الله، فلما جاء الثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فسئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبر أن الأول له عذر لأنه قال السلام عليكم فقط، والثاني له عذر لأنه جاد ورحمة الله، والثالث لأنه جاد وبركاته. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. من كفر الصحابة هل هو كافر؟ من كفر الصحابة عن علم وعن يعرف أن الله جل وعلا حجلهم وكفاهم والرسول ختمهم بإيمانهم ويعرف هذا كفر، أما إن كان مخلف من يقول هذا مخلفه فهذا ضال، قالوا على طريق الكفر، على طريقه لم يدري الله عنه. صلى الله عليه وسلم. الفضيلة: ينكر البعض من قال حياك الله بالنور وقال إن هذا هو الإله عند الفرق، فهل هذه الكلمة محرمة؟ قال إذا تحية لله، قال إذا تحية لله، هذه الحياة لله، حياة الله بالنور، ولا تبع النور. السلام عليكم وعليكم السلام، هذه تحية أما النور هذا وكذا هذا ليس من التقييد ولا علم هذا جزاك الله إليكم صاحب الفضيلة. هل الصيام في عاشوراء يكون الأفضل في صوم يوم في صوم يوم قبله أو يوم قبله ويوم بعده؟ ابن القيم رحمه الله ذكر الصيام في عاشوراء على ثلاثة درجة الأولى والأكمل والأفضل إلى الثلاثة يوم عاشوراء ويوم قبله ويوم بعده. الثانية ولا يزال مستمرا على ذلك، من اي اقسام يصنف هذا جزاكم الله خيرا؟ صنف من القواعد يسبب الى المسلمين هذا بدل القواعد. احسن الله اليكم صاحب الفضيله. ما قلنا القواعد عندهم شيئا عندهم تشكيك المسلمين عندهم تشكيك على بلاد الامور. احسن الله اليكم صاحب الفضيله. ما صحة قصة الصحابي الذي قال عند موته إنما أبكي على ظمأ الهواجس ومزاحمة الركب عند العلماء، وهل هذا يدل على التزاحم عند العلماء؟ أنا يروى عن معاذ بن جبل قال إنما أبكي على ظمأ الهواجس ومزاحمة العلماء والركب. يعني عمر رضي الله عنه كبار علماء المقاصد، والنبي صلى الله عليه وسلم امر انه يوم القيامه يكثر امام العلماء بغسوة قوله رضي الله عنه وعلمه. ورد عنه انه قال اعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. فهذا يروى عنه وهذا يدل رضي الله عنه على الصحة والصحة هذين يجب على العلم وصفة على الصوت والصلاة وصفة على الصلاة. يقول يقام الأسبوع القادم في جدة سياسة شعرية لشعراء سبوا الله ورسوله واستهزأوا برسوله وتهكموا بدينه، ما الموقف تجاهنا تجاه ذلك؟ الموقف الاستهزاء أقل شيء والحمد لله الاستهزاء من الله إليك صاحب الفضيلة. يقول هل عوام الرافضة يعتبرون من المقلدين الذين عجزوا عن معرفة الحق مع وجود المدارس التي تدرسهم الحق فيعرضون عنها؟ أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. هل يصح من يدعو الله سبحانه وتعالى ويذكره من غير أن يحرك شفتيه أو لسانه؟ هل يذكر الله بالقلب؟ لا، الله بالقلب أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. يقول في الآونة الأخيرة إذا مات عن المرأة زوجها وانتهت العدة أقام أقاربها وليمة لها، ما حكم هذا العمل وما حكم إجابة الدعوة؟ لا بأس بذلك، هذا من المباحات. هذه فإذا كنت من العادات ومن السنة هذا لا يجوز. من الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: كنت أبحث عن منزل أسكري وذهبت إلى مكتب عقار وشاهدت منزلا عن طريقه، ولكني ما رغبت في شرائه في ذلك الوقت. وبعد حوالي 6 أشهر ذهبت إلى مكتب آخر وشاهدت عن طريقه المنزل ذلك، ولكن في هذه المرة اشتريته وأخذ السعي صاحب المكتب الثاني. والسؤال: هل علي إثم في أني ما شرفت صاحب المكتب الأول بالسعي أم لا؟ الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: أستاذ سيد قطب، هل يعتبر جاهلا معذورا فيما وقع فيه من مخالفته، أم ماذا يحكم عليه؟ أرجو التوضيح. الله أعلم بحاله، لكن لا يمنع أن يتبين أخطاءه ويتوضح لها لئلا يظهروه. أما الرجل الله أعلم بحاله، فقد أخطأ إلى ربه. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: سافرت أنا وابن عمي في طريق، وفي الطريق عرض لنا مطر وأغلق الطريق، ثم وقفنا بالسيارة ووجبت صلاة العشاء. فأذنت وصليت المغرب والعشاء جمعا أنا وابن عمي، وكان في جوارنا شباب صلى بعضهم معنا وبعضهم ما صلى. وبعد الصلاة حصل أن جلس ابن عمي مع الذين لم يصلوا، فقلت له: لماذا تجلس مع الكفار؟ إنهم كفار. ورددت ذلك كثيرا، هل التكفير يرجع علي؟ من الله يرجع علي. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، هل يشرع الاستغفار عن الوالدين بصيغة أستغفر الله أستغفر الله، أو المشروع الدعاء بأن أقول اللهم اغفر لهما؟ أقول رب يرحمهما وقبل الهدي والوالدين، أقول ما جاء في القرآن الهدي والوالدين والمؤمنين والمؤمنين. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، ما صحة حديث في آخر الزمان؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، ما صحة حديث في آخر الزمان يحصل أن تنتفخ الأهلة؟ أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، من قال لله علي ولم يسم شيئا، فهل عليه كفارة؟ يعمل أقل شيء. أو يكفر الكفار المبين فإذا قال لله علي فحصل المسلم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. بعض الناس إذا قرأ القرآن يهز ظهره، هل هذا الفعل صحيح؟ لا، هذا لا يعني الهديد والتلاوة والتمايل، قال عند البحث تبين أنه من عمل اليهود عند قراءة القراءة أو النصارى عند القراءة، لكن عمله بالكتاب نحن لا الله تعالى اعلم. الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.